وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه التاسع من وجوب استحالة بيان استحالة من وجوب بيان استحالة أخذي قصد الانتقال في متعلق الأمر ما ذكره الشيخ العراقي عليه السلام ورحمة الله ما ذكره الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة في بدائع الأفكار وحاصله أن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يلزم منه حصول التهافت في اللحاظ الواحد وبيان ذلك أن قصد الأمر متأخر عن الأمر في مقام اللحاظ بمعنى أن من أراد لحاظ وتصور قصد الأمر فلا بد وأن يلاحظ أولا ويتصور أولا الأمر وبعد ذلك بعد ما يتصور الأمر يمكنه أن يتصور قصد الأمر فقصد الأمر إذن متأخر في مقام اللحاظ عن الأمر وبعد هذا يقال لو قصد قصد الأمر في متعلق الأمر يلزم تقدم قصد الأمر على الأمر في مقام اللحاظ لأن تصور متعلق الأمر أثق من تصور الأمر فإن الحاكم حينما يجعل الحكم يتصور المتعلق أولا ثم بعد ذلك يتصور الأمر ويصدر الأمر بعد ذلك وهذا لجنة التهافت في مقام الحال فإن قصد الآن كما فرضنا أولا متأخر عن الأمر بينما طارق هي قصد الأمر متقدما حتى الكلام من الأخير متقدما على لحاظ الأمر حتى الكلام من الأخير فبحسب تكرار معنى فبحسب كلامنا الأول كان قصد الأمر متأثرا عن الأمر في مقام اللحظة بينما حسب كلامنا الثاني صار متقدما قصد الأمر صار متقدما على الأمر في مقام اللحظة وحيث أن اللحاظ في مقامنا واحد وحيث أن اللحاظ في مقامنا واحد حيث أن المولى حينما يصدر الأمر على المتعلق يحصل منه او له من المولى للمولى تقوله يحصل له لحاظ يلاحظ الامر متعلقا بنا بمتعلق موجه بمتعلق منضبطا على متعلق هذا لحاظ واحد يحصل من المولى عليكم السلام ورحمة الله على ضوء ما ذكرنا يلزم في هذا اللحاظ الواحد ان يكون الامر متقدما على قصد الامر ومتاخرا في مقام اللحاظ في مقام اللحاظ الواحد يلزم ذلك وهذا غير ممكن في اللحاظ الواحد شيء لحاظ متقدم ومتاخر غير ممكن وأضاف قدس سره قائلا إنني بهذا البيان أريد أن أقول أن التهافت يلزم في اللحاظ الواحد ولا أريد أن أقول بلزوم التهافت في الملحوظ حتى يقال لا تقسو ان يكون الملحوظ متهافتا لا تقسو ان يكون الملحوظ متهافتا فان ذلك غير مستحيل فإنا قد نلحظ الأمور المتناقضة مثل قد نلحظ وجود والعدم ألحظهما في آن واحد أتصور المتناقضين في آن واحد تتصور ممكن تصور المتناقضين أمر ممكن الملحوظ لا بأس وأن يكون متهافتا المتصور لا بأس وأن يكون متهافتا إذن أنا لا أريد أن أقول أنه يلزم التهافت والتناقض في الملحوظ في المتصور وإنما أريد أن أقول إنه يلزم التهافت في نفس اللقاء الواحد لا في متعلق اللحاظ الواحد انتهى كلامه قدس سره الشريف تكرره مرة ثانية حاصل ما ذكره هذا العلم هو ان قصد الامر لا يمكن اخذه في متعلق الامر إذ لو قصد يلزم التهافت باللحاظ الواحد. وبيان ذلك أن قصد الأمر في مقام اللحاظ متأثر عنه في مقام اللحاظ عن لحاظ الأمر، إذ لابد من لحاظ الأمر أولا، بعد ذلك يمكن الإنسان أن يلاحظ قصد الأمر. فقصد الأمر متأخر، لحاظ قصد الأمر متأخر، لحاظ قصد الأمر متأخر عن لحاظ الأمر. يكون واحد يلاحظ الأمر أول ثم يلاحظ قصد الأمر. إذا في كلامنا الأول ايش اتفقنا في المقدمة الأولى؟ لحاظ الأمر متأخر عن لحاظ الأمر، إذ لابد من لحاظ الأمر أولا ثم بعد ذلك يمكن لحاظ قصد الأمر. وفي كلامنا الثاني في المقدمة الثانية هكذا، فلو كان ولو أخر قصد الأمر في متعلق الأمر يلزم أن يكون لحاظ قصد الأمر متقدما على لحاظ الأمر، مع أنه صرفناه سابقا ماذا؟ متأخر، الآن يلزم متقدم. لماذا يلزم أن يكون متقدم؟ لأن تطور المتعلق متعلق الأمر دائما هو أسبق من تطور الأمر. الحاكم دائما لما يريد يصدر أمر لابد أول يتطور المتعلق ثم بعد ذلك يتطور الأمر فيحدث. فتطور المتعلق أسبق من تطور ماذا؟ الأمر. فيلزم تقدم لحاظ تقدم لحاظ قصد الامر، يلزم تقدم احيانا على لحاظ الامر لو اخذ في المتعلق. بينما قبل قليل في المقدمه الاولى في الكلام الاول صرفنا ان قصد الامر متاخر عن الان في مقام اللحاظ، فيلزم حينئذ حصول السهاء يلزم حينئذ ان الامر لحاظ يكون لحاظ الامر يلزم ان يكون متقدما متاخرا لحاظ نفسه او لحاظ قصد الامر او يلزم بعبارة اخرى لحاظ قصد الامر يلزم ان يكون هذا لحاظ قصد الامر متقدما متأخرا، متقدما على الامر متأخرا عنه. ومقصودنا انه في اللحاظ الواحد يلزم التهافت، نفس اللحاظ يلزم فيه التهافت التقدم والتأخر، لان المولى الحاكم في مقام الاصدار الحكم يصدر منه لحاظ واحد، يحكم منه لحاظ واحد، يلحظ الامر متعلقا بقصد الامر بالطلابق المقيد بقصد الامر. هذا لحاظ واحد، هذا لحاظ الواحد يلزم فيه ان يكون لحاظ الامر متقدما متاخرا في هذا لحاظ الواحد. ولا نريد ان نقول انه يلزم التهافت في الملحوظ ليقال لا باس بالتناقض في الملحوظ، فانه يمكننا ان نتصور الامور المتناقضه، الوجود والعدم نتصورهما في آن واحد، لا نريد أن نقول ذلك، وإنما نريد أن نقول نفس اللحاظ يلزم في الاستهلاك، يلزم في لحاظ الأمر نفسه ولحاظ الأمر متقدم المتأخر. هذا قصيدة ما تشرف القدس. وأورد عليه السيد الخميني قدس الله روحه الشريفة بأن التهافت في اللحاظ لا بأس به، بمعنى أنه غير مهم لا يؤثر، والمهم أن لا يحصل تهافت في ملحوظ فيما يلاحظه الموت. لا يلزم ان لا يلزم فيه التهافت، واما نفس لحاظه لا باس ان يكون فيه التهافت. ويرده ان اللحاظ اذا لزم فيه التهافت فلا يمكن تقول وإذا لم يمكن حصوله لم يمكن للمولى جعل الحكم. فإن جعل الحكم مسبوق باللحاظ، لابد المولى الحاكم يتصور الحكم ومتعلق الحكم يتصور ثم يحكم مصدر الحكم من العدل. فإذا فرض أن اللحاظ كان فيه تهابط هي الصلاه انت تقول افضل لعب انت تقول، فاذا لم يحصل اذا لا يمكن تقول جعلك. كيف بدل يقال بانه لا باس لا محذور في تقول التهابط في نفس اللحاظ؟ كيف لا باس لا محذور في محذور؟ فان تفرق فان التهابط اذا كان حاصلا في نفس اللحاظ معناه لعب انت تقول، وإذا لم يمكن حصول اللحاظ لم يمكن جعل الحصن، لأن جعل الحصن مسبوق باقنا في اللحاظ، فإذا لا يمكن اللحاظ فلا يمكن جعل الحصن. عليكم السلام ورحمة الله. والصحيح في التعليق على هذا الوجه الدافع النقاط انما ذكره الشيخ العراقي اشبه بالشبهه في مقابل الوجدان، فان الوجدان قاضي، وجداننا قاضي، بامكان تطور بإمكان تطور الأمر متعلقا بقبض الأمر بالصلاة المقيدة بقبض هذا اللحاظ، لحاظ الأمور، تطور الأمور متعلقا بقبض الأمر بالصلاة المقيدة بقبض الأمر، هذا اللحاظ، هذا التطور بالوجدان يسعر الأمور. السؤال الآن أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تصور ما تسمى يعني امر متعلق بنا بقصد الامر، تتصور انا اتصور يعني اتمكن من تصور، تقول لي انه يمكنني ترى يلزم التهابط في يسمونه يلزم التهابط في نفس اللحاظ ما أدري. أنا بالوجدان أشعر على أنه يمكن تطور، أنا بالوجدان أشعر أنه يمكن تطور الأمر متعلقا بقصد الأمر. الآن أنا قاعد أتصور، تقول لي ما يصير ما أدري يا بس أدري. إذا نحن ما إذا يلزم التهافت إذن يعني ما يمكن أتصور الأمر متعلقا بقلب الأمر، لأنه يلزم ماذا؟ تهافت في نفس اللحاظ، إذن ما يمكن هذا الشيء أن ألاحظ الأمر متعلقا بقلب الأمر، إذن هذا الشيء مستحيل. لا يعني اللحاظ اللي بيقول الثاني ممكن لحاظ الأمر متعلقا بقلب الأمر وغير ممكن، إذا يلزم التهافت في نفس اللحاظ يعني معناه نفس اللحاظ غير ممكن. هذا على أي حال ما عندنا سؤال ما عندنا بعدين فالصلاة نحن نشعر أكرر بالوجدان أن لحاظ الأمر متعلقا بقبض الأمر شيء ممكن، وما ذكره ليس إلا شبهة المقابل الوجدان من قديم ذات الإمكان الذي يقولون صار رايح يدرس ما أدري وين منطل، لما رجع سوال الأبو حزين في تلك العزيمة سنق ما في ذات الزمان فذا فالبيض رضع عزيما فأخذ الولد يتصور على أنه أما تأمل طويل أبو السهل قال شنو؟ خير ان شاء الله. قال لها انا لا ارى هذا الغواحد بل اراها عكس الغواحد فلا نعيش فيه. وزرع في المنطقة ذا البيضة الوحدة يستخدمنا اياها عشر بيضات على كل شيء. قال شلون؟ قال لانه من حيث ماذا اليمين هي غيرها من حيث اليسار. هذا اللي بتحدد الحيثيات والجدار. ومن حيث الفوق هي غيرها من حيث ماذا الشخص. ومن حيث هي مغايرة لمن حيثه. ومن حيث السماء مثلا مغايرة لمن حيث الارض. وهكذا من هالحيثيات كثير هوايه احنا نتكلم عنها. فقال له الاب اذا واذا حتى البيضات كانها يتوقف الاخر السبعه ماذا؟ يبقى العلم. المقصود ماذا؟ فاحنا بين وجدان نفعل على انها دوره واحده. وما ذكره ليس الا صبغه ماذا في مقام اراك ما كذا صبغه في مقام وحل الصبغه. طب هاي صبغه ذكرها لكن حل اسم شلون حل؟ لكن ابو شلون حل الصبغه؟ بأسس بيضه. بس احنا شلون نحل الصبغه؟ البيضه ما موجوده. حل الصبغه هكذا في حل. يقال على ان ليس المقصود من كلمة الامر في قولنا قصد الامر. ليس المقصود اكرر من كلمة الامر في قولنا قصد الامر. ليس المقصود شخص الامر الصادر من المولى الذي لاحظه اولا للسهب. فانه لو كان هذا هو المقصود فليكن كهافر اللي حاصل. ولكن المقصود من كلمة الامر طبيعي وبتعبير اخر المقصود مفهوم الامر. وبتعبير ثالث المقصود كلمه الامر بعد هذا الاكثر. فالمولى يتصور مفهوم الامر الكلي. ويتصور قصد الامر. قصد هذا الامر الكلي. قصد هذا طبيعي الامر. قصد هذا مفهوم الامر. فصار لقصد الامر ماذا؟ قصد الامر متأثر عنه. في مقام اللحاف. لحاف قصد الامر متأثرا عنه. عن اللحاف طبيعي الامر مفهوم الامر. ثم بعد ذلك حينما يصدر الامر على قصد الامر يلزم ان يكون لحاف الامر متاخرا ولكن اي لحاظ امر لحاظ الامر الذي سوف يصدر منه لحاظ الامر الذي الامر الكلي لحاظ الامر فما يلزم تقدمه غير ما يلزم تاخره فما يلزم فانما يلزم تقدمه بمقتضى الكلام الاول. والطبيعي تصور طبيعي الامر متقدم على تصور قصد متقدم على تصور الامر قصد. فان تصور طبيعي الامر متقدم على تصور قصد الامر. ثم في كلامنا الثاني لما قلنا بأن تطور الأمر متأخر قلنا تطور الأمر يجري الأمر يجري تقدم والتأخر في الشيء الواحد ما يلزم تقدمه غير ما يلزم تأخره، وما ذكرناه يتضح بعد التأمل قليلا. فإنك لو تأملت قليلا تجد أن المراد من لزوم قصد الأمر هو الأمر الطبيعي، طبيعي المقصود الأمر الطبيعي، غاية الأمر، غاية ما في ذلك، أن هذا الطبيعي في مقامنا منحصر بمن؟ بالأمر الذي سوف يصدر منه، منحصر بمصداق واحد. لكن هذا الانحصار بمصداق واحد ليس معناه أن المراد من قصد الأمر هو قصد ذلك المصداق الواحد. لم يبقى حتى بعد الانحصار الطبيعي بمصداق واحد يبقى المقصود من كلمة الأمر في قولنا قصد الأمر، يبقى المقصود ماذا؟ توقف به خلاص أكرر مع الذي حصلت الحديث. لا لا لا لا, لا. فلو فرض على انه قال ماذا اكرم العالم حكم علينا المنصب على الطبيعي، لكن لو فرضنا خارج منحصر بينا بواحد، هذا مو معنى على انه الحكم انصب علينا ابتداء على ذلك، لا لا ما انصب على هذا الواحد، انصب على الطبيعي غير الامر الطبيعي منحصر مصداق بينا لفرقنا. لكن الحكم علينا المنصب، الحكم علينا المنصب ما يطالب، بس الحكم علينا المنصب وصرت لا وجود له إلا بوجود ماذا؟ لكن الحكم علينا نصف في مقام الجعل علينا نصف، نصف ماذا على المطلوب؟ بل ينحصر ماذا؟ لفظ فالخلاصة أكرر يا إخوان ماذا من الأول؟ ما ذكره أشبه بالشبهة في مقابل الوجدان، فإنا نشعر في الوجدان أنه يمكن تطور الأمر متعلقا بقدر الأمر، بالصلاة المقدمة بقدر، وحل الشبهة أن يقال بأن المراد المقصود من كلمة الأمر في قولنا قصد الامر ليس المقصود من الامر يعني سكت الامر الصادق من المولى، بل المقصود من كلمة الامر طبيعي الامر مفهوم الامر كلمة الامر. فهكذا المولى هكذا يتصور امرا، هذا الامر الذي صادر منه الذي سوف يصدر منه متعلقا بنا بالصلاة المقيدة بقصد ماذا؟ الامر الامري، لكن يا امر ليس خلال الامر الذي ينزل منه، لا الطبيعي غاية الامر الطبيعي منحصر بمصداق واحد، انحصار الطبيعي بمصداق واحد ليس معنى على انه ماذا المقصود منه من ذلك الطبيعي هو هذا المصداق الواحد. هذا كله بالنسبة لهذا منه سلامة الوجه الفاتح. الوجه العاشر أعتاده السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة، وحاصل ما ذكره أن الأمر لو كان أن قصد الأمر لو كان مأخوذا في المتعلق يلزم أخذ العلم بالأمر في متعلق الأمر. أكرر لو كان قصد الأمر مأخوذا في المتعلق يلزم أخذ شيء ثاني في المتعلق، شيء ثاني غير قلب الأمر. وهو ماذا استئسان الذي يجب أخذ في قلب الأمر في متعلق الأمر؟ العلم بالأمر. لماذا؟ لأن المثلث لا يمكنه أن يقصد الأمر إلا متى؟ إلا بعد أن نعلم بالأمر. لابد أولا يعلم بالأمر بعد ذلك يقصد الأمر، وإلا فكيف يقصد الأمر إذا لم يعلم بالأمر؟ كيف يقصد لا يمكن ذلك إلا بنحو التشريع، إلا بنحو التشريع بني إسرائيل، لأن يضرب على أنه لا يعلم بالأمر مع ذلك يقصد الأمر، يقصد ذلك تشريعان. أما في غير حالة التشريع المؤمن الطبيعي لا يمكن أن يقصد الأمر إلا بعد العلم، إذا فيلزم من أخذ قصد الأمر في المتعلق أخذ ماذا؟ العلم بالأمر، لأن قصد الأمر موقوف على العلم بالأمر. ثم نقول وحيث أن العلم بالأمر شيء غير خياري، أصول العلم غير خياري، فحينئذ يلزم أخذه أي العلم بالأمر بنحو فرض الوجود، لأن يقول المولى هذا لو فرض أن علمت بالأمر فحينئذ يجب عليك، لو علمت، لو فرض أنك علمت بالأمر بالصلاة فحينئذ تجب عليك الصلاة، فحينئذ آمرك بالصلاة. وهذا شأن التحريم، تحييد الحكم بالعلم بالحكم شيء مستحيل، لأنه لازم الجواب لا يمكن أن يكون وجوب الصلاة مقيدا بنا بالعلم بوجوب الصلاة. يعني إذا علمت بالوجوب ذاك الوقت يبقى شيء واحد. لماذا يلزم اخذ العلم بالامر يلزم اخذ بنحو فرض الوجود؟ الجواب ان ذلك من جهه ان كل قليل اذا لم يكن اختياريا يلزم اخذ بنحو فرض الوجود، مثل الزواج. الزوال امر غير اختياري بالنسبه لفرات الفرد، فيلزم اخذ بنحو فرض الوجود. فيقول المولى لو فرض وجود الزوال فتجب عليك الصلاه. ولا معنى لوجوب تحصيله لانه غير اختياري، فخلاف الوجود لأن الوضوء من غير خيار فيمكن تعلق الوجوب من دون أخذ فرض أخذه بنحو فرض الوجوب، من دون أخذه بنحو فرض الوجوب يمكن تعلق الوجوب به، كان قال تجب الصلاة المقيدة بالوضوء ممكن، يعني تجب الصلاة ويجب فيجب تحصيلهما لأنه في اختيار. أما الزواج بناء على زواج الاختيار فلا بد من أن تحفظ منه، يعني لو فرض لو اتفق أصول الزواج فإن أجل تجد كل خير غير اختيار يلزم أصول الزواج بناء على زواج الاختيار. انتهى ما أعطاه قدس سيده وفهرس تكرر ما قاله. حاصله أن أخذ قبض الأمر في المتعلق يلزم منه أخذ شيء آخر في المتعلق غير قبض الأمر. ما هو شيء آخر؟ العلم بالأمر. لأن قبض الأمر بلا علم بالأمر لا يمكن إلا بنحو التشريع. وحيث أن العلم بالأمر غير اختيار فيلزم أخذ بنحو صرف الوجود. يعني هكذا إن علمت بالأمر بالأمر بالصلاة حينئذ أنا أمرك بالصلاة. وبدور راح أمرك بالصلاة إن أنا بالصلاة. دور هذا من الامر اذا كان موقوف على العلم. والعلم ما هو موقوف على الامر؟ على الامر. فالامر موقوف على الامر. فاذا لا يمكن عقل قبض الامر في المتعلق بهذا ما اعطاه قدس الاسره قال قد ياتي تعليق. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وال محمد.